ماذا قال النووي؟ فعلته معتقدا حله. إذن قوله صلى الله عليه وسلم، قول الرجل أحللت الحلال كم فيها من معنى عبد اللطيف؟ وفعله الثاني. يعني مجرد اعتقاد الحل، أو أن يحمل كلام النووي على الحلال الذي يأتيه. يعني أنا ما أظن أن النووي سيذهب ليقول لا بد أن يفعل كل حلال، ما يقول به عالم هذا، لا. طيب والله عند التأمل ما أظن. هل الآن النووي إمام يقول بأن جميع الحلال وجميع المباحات لا بد من اعتقادها وفعلها؟ بعيد أم لا؟ بعيد هذا. إذا أراد أن يفعل الحلال فلا بد أن يعتقده، لكن هذا قد يكون فيه ماذا؟ قد يكون فيه مشقة من حيث استذكار الحكم، فهمتم؟ هذا هو الذي قال دفعه بعض العلماء، فقال إننا نرفع المشقة لأنه قد يكون فيه تكليف ما لا يطاق. يعني نقول قبل أن تأكل التفاحة اعتقد أنها حلال، قبل أن تشرب الماء اعتقد أنها حلال، فهمتم؟ لأنه في الحقيقة هو معتقد ولا غير معتقد؟ إذا ذهب ليتناول ما أباح الله له، هو ذهابه إلى هذا الشيء وقصده اعتقاد أنه مباح أم لا؟ اعتقد أنه مباح. فالنووي محمول على الكلام على أي شيء؟ إذا أراد أن يفعل الحلال اعتقده، وهذا قلنا قد يكون فيه شيء من المشق. إذن ما دام أنه توجه للحلال ويعلم أنه حلال يكفي، فهو معتقد له، يكفي هذا، يكفي. نعم يا بطل. قلنا الحلال والمباح هو الإباحة، قلنا نوعان، إباحة شرعية وإباحة أصلية. الشرعية هي ما أبيحت بدليل شرعي، مثل قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. والإباحة الأصلية ما ليس فيها نص شرعي، ويسميها العلماء بالبراءة الأصلية واستصحاب عدم الأصل. نعم. قلنا والفرق بينهم، قلنا الإباحة الشرعية هي ترفع حكم، رافع للحكم فيثبت بها النسخ. نعم. أما الإباحة الأصلية لا يثبت بها النسخ. صح. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف في الربا، هل الربا كان مباحا؟ كان على الإباحة الأصلية، ولا كان على الإباحة الشرعية؟ الأصلية لا الشرعية، لأنه محرم في كل شريعة. صح. ولذلك لما يعني أكلوا بعضه شق عليهم ولا ما شق؟ لكن قال تعالى من جاءه موعظة من ربه فله فانتهى فله ما سلف. نعم. يتكلم عنها العلماء في مسألة عدم ثبوت الإثم. نعم. مثاله؟ صحيح. إذن هل نجعل ذلك مضطردا؟ لا. هل نقول إذا نص على الإباحة تكون قاعدة مضطردة في ثبوت النسخ؟ لا. لأنه قد ينص على الإباحة ولا نسخ. مثل إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد يكون النص على الإباحة بصيغة غير أحل وما تصرف من، أو أبيح وما تصرف من، مثل لو جاء الأمر بعد ماذا؟ بعد النهي، أو دفعا لما يتوهم أنه محرم. صحيح؟ ما يكون مثلا بعد النهي مثاله وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا كله أمر بعد ماذا؟ بعد النهي، فيفيد الإباحة على الصحيح. طيب دفع ما يتوهم أنه محرم، مثل إيش؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ولكن هذا سيكون واجب في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في التقديم والتأخير بين الأنساك يوم العيد في الحج. وأحللت الحلال وحرمت الحرام, ما في إيراد, خلاص الأسئلة كلها انتهت الآن. مناقشة شيء الإباحة الأصلية ما كان على أصله, ما جاء نص في إباحته فهو باق على أصله, والأصل في الأشياء الإباحة. هل تجد الكتاب في الكتاب والسنة أحل لكم السكر والشاي والقهوة والنوم على الفراش من قطن, تجدون هذا؟ لا أجيبه, غير موجود. إذن هو على الإباحة إيش؟ على الإباحة الأصلية. الإباحة الشرعية يأتي نص. وإن كانت تلك الإباحة الأصلية من وجه فيها شرعي أم لا, لكن عمومات مثل إيش؟ لا عمومات عام. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأحللت الحلال حرمت الحرام. شوف عمر ايش عنده. أن اعتقدت تحريمه مع تركه. طيب لو اعتقد تحريمه وفعله هل يكون قد حرم الحرام؟ لا يكون. ولو أنه لم يعتقد تحريمه ولم يفعله هل يكون قد حرم الحرام؟ أيهما أخطر؟ لماذا؟ لم يعتقد. والتحريم حكم شرعي أم لا؟ وش يستلزم إذا لم يعتقد ذلك؟ تكذيب الله ورسوله, صحيح؟ يستلزم تكذيب الله ورسوله. حرمت الحرام قوله ولم أزد على ذلك, نختصر ولم أزد على ذلك شيئا. ما المراد لم أزد على ذلك شيئا؟ أنت ولم أزل على ذلك شيء, يعني النوافل أم لا؟ النوافل. قال أدخل الجنة, قال نعم. دخول الجنة تكلم عنه العلماء فقسموه إلى هواري. لا يكون الا ماليا. ليش تتكلم هنا عن النار؟ تكلمنا عن الجنه. يكون دخول الايمان الى الجنه اوليا. ما شاء الله, نسال الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا الجنه او دخول اولي. امين. الذين ثبت لهم ذلك اذا الدخول الاولي هو الذي لا يسبقه حساب ولا عقاب. اللهم اجعلنا منهم. طيب الثاني مآلي, يعني أنه أتوا بماذا؟ أتوا بذنوب لم يغفرها الله عز وجل, يطهرون منها ثم صحيح؟ هذا في الإثبات. في النفي الآن, في نفي دخول الجنة تأتينا نصوص لا يدخل الجنة كذا وكذا, قتات لا يدخل الجنة, قاطع رحم نعم لا يدخل الجنة, عاقل الوالدين, فما هو هذا؟ نعم صحيح؟ لماذا لا نقول لا يدخلها مآليا؟ إيه؟ لماذا لا نقول لا يدخلها دخولا مآليا ونمشي على ظاهر النص؟ يعني قد يأتي قد يقول قال كيف أنت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات وأنت تقول في يعني أنت الآن خالفت ظاهر النص. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي عنه أن يدخل الجنة, ثم أنت تأتي تقول إنه سيدخل في الأخير. مشكلة. الجواب لا تدري. يلا يا اسماعيل. هذا ما هو عليه أهل السنة والجماعة أن من يفعل المحرمات لا يدخل فهو تحت المشيئة, مهدد بالوعيد أم لا؟ طيب لكن في قاعدة أهم من هذه لا بد منها. من هي الطوائف؟ ايش تسمى عموما عندهم وصف عام؟ ها؟ الوعيدية. الوعيدية هم الذين سلكوا هذا المسلك الوخيم، وهو الحكم بالنار وانتفاء دخول الجنة مطلقا لمرتكب الكبيرة، استنادهم لمثل هذه النصوص، لأن هذه النصوص مقيدة أم لا؟ مقيدة بأشياء أخرى ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها. أهم ما تقيد به ثبوت الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. ها؟ لا، بالنسبة للشفاعة، حديث الشفاعة والدخول من النار، ها؟ تقيد ولا ما تقيد؟ تقيد، تقيد. والشفاعة ثابتة لأهل التوحيد، ثابتة لأهل التوحيد، لابد. أدخل الجنة؟ قال نعم، قال نعم. طيب، الآن هذا الرجل لم يذكر بقية أركان الإسلام، لم يذكر لا الزكاة ولا الحج، لأنه قال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي، لم أزد. تعم ولا ما تعم؟ تعم الفريضة والنافلة، القليلة والكثير، العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة، لم أزد على ذلك شيئا. فما هو الجواب؟ محمد ما شارك لهم. قلنا الزكاة أنه ربما يكون فقيرا. إذا نقول عندنا احتمالات أم لا؟ نعم. احتمالات. الاحتمال الأول في الزكاة يمكن أن يكون فقيرا. نعم. ويمكن أن يدخل كذلك في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام كذلك. يدخل في أحللت الحلال؟ ها؟ ما يدخل إلا في جملة واحدة. حرمت كي، ما وجه دخوله تحت حرمت الحرام؟ صحيح؟ نعم، لأنه إذا ترك الزكاة يكون آثما بترك الإثم، إما بفعل المحظور أو ترك المأمور، وهذا من باب ترك المأمور. إذا حرمت الحرام يدخل فيه ماذا؟ منع الزكاة. إذا قال وحرمت الحرام يستلزم من ذلك أنه لن يترك الزكاة، لأن تركها محرم. الحج محمد، نعم، يدخل ترك الحج في حرمت الحرام أم لا؟ يدخل، يدخل. أه؟ وقته لا، المشكل فيه مشكل، لأن ذكر الصيام، والصيام قريب من الحج، ما بين الصيام والحج إلا شهران فقط. هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. فيه مسألة فرعناها على ما يترتب على دخول الجنة، مثل شهادة لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه نريد أن نقف عليها. فرعناها على قوله صلى الله عليه وسلم نعم، حينما قال نعم. يلا نريد واحد أنت. لابد من ماذا؟ محمد مخلص. صح صح، لا والله موافق حسن. لا بد من توفر شروطها وانتفاء موانعها، صحيح؟ نعم. أنت قلنا أن فيها أقوال لأهل العلم. نعم. أهل العلم قال أن هذا قبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل أن تفرض الفرائض وتقام الحدود. وفي أيضا من قال أن هذا يعني منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ. فيقولنا لا، ليس بمنسوخ، بل أنه يجب أن تتوفر شروطها وتنتهي موانعها. صحيح. هو لو قلنا انه اذا قالها مخلصا يكفي ولا ما يكفي عند التامل؟ ما وجه الكفايه؟ أيوة، لكن ما وجه الكفايه الان اذا قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه؟ لو قال ان هذا كافي في دخول الجنه، ما وجه الكفايه فيه؟ فهمتم السؤال؟ ما وجه الكفايه فيه؟ انت يا سيدي. قال ان اذا قام بها مخلصا فهذا يستلزم ان ياتي بجميع شروطها. هل يمكن أن يكون مخلصا فيها إذا كان تاركا للواجبات فاعل المحرمات؟ لأن ترك الواجبات وفعل المحرمات وش يلزم منه؟ ينقص التوحيد أم لا ينقص؟ ينقص التوحيد؟ كيف ينقص؟ بالآية بقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وجه الدلالة أنه ركب هواه وجعل وكأنه جعل يعبد هذا الهوى، والهوى يدعوه إلى إما ترك الواجب أو فعل المحرم. نأخذ حديث غدا إن شاء الله. نعم. أي. لا حتى هذا ابن القيم له حديث كلام طويل على هذا. نعم. شو؟ أيوه هم من قال لا هم من قال إنه مطلق مقيد، لكن عندنا قاعدة عامة نسلم منها نقول إذا توفرت الشروط وانتفت الموضوع يكفي. هذا يكون لنا ضابط، هذا يكون لنا ضابط إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الثوري إيه تعقبه وقال إنه لا يريد بذلك النسخ الإصلاح، بل يريد إزالة الإبهام وحصول البيان. إزالة الإبهام وحصول البيان يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنهينا المناقشة. كل المسائل المتعلقة بحديث جابر كلها نهيناها صح؟ إذن هذا نأخذ الليلة حديثا جديدا، وهو الحديث 23 صح؟ الحديث 23 قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. كذا إذا حرفنا صح. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، يعد من جوامع الكلم للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يرغب في كثير من الأعمال الصالحة، ويدل على سعة رحمة الله تعالى وعظيم فضله، وأنه سبحانه جل شأنه يعطي على الشيء اليسير الفضل الكبير. أعيد، حديث يدل على أنه تعالى يعطي على الشيء اليسير الفضل والأجر الكبير. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالفتح، لكنني وجدتها نعم الطهور بالضم، لكنني وجدتها بالفتح، فهل عندكم بالفتح أم بالضم؟ ها؟ هذا هو الأصل، الأصل أنها بالضم لا بالفتح. الطهور على وزن فعول، مو فعول، فعول. والطهور يعني الطهارة، التطهر، لأن ما كان على وزن فعول فإنه يدل على فعل الشيء، فعندنا طهور يعني الطهارة والتطهر. فطور يعني أكل الإفطار. سحور يعني تسحر، أكل السحور. فإذا كانت بفتح الأول، إذا كانت طهور فهي اسم للشيء لا للفعل. فالطهور ما يتطهر به، ما يتطهر به، وهو الماء أو الصعيد صح. الوضوء والوضوء، الوضوء والوضوء، الوضوء اسم للفعل، والوضوء للشيء المستعمل يعني للماء. سحور ما يؤكل وقت السحر، فطور ما يؤكل وقت الفطور، وعلى هذا فقس. فقول هنا الطهور شطر الإيمان، اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الجملة على أقوال، أشهرها اثنين. القول الأول أن الطهور هنا هو الطهور المعنوي، يعني طهارة القلب والجوارح من الأمور المعنوية، فطهارة القلب تشمل طهارته من الشرك والرياء والحقد والبغضاء والبدع وكل ما هو من أمراض القلوب، وكل ما هو من أمراض القلوب. وقد ذهب إلى هذا القول النووي والغزالي، نعم، وغيرهما من أهل العلم، وغيرهما من أهل العلم، وأخذوا هذا من بعض النصوص في كتاب الله عز وجل، أن لفظ الطهارة أو التطهر قد يراد به الطهارة المعنوية، مثل قوله تعالى إنهم أناس يتطهرون. قوم لوط لما أرادوا إقصاء لوط وأهله، يعني ابنتيه، ماذا كان عيبهم؟ ها؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني يتطهرون عن فعل الفاحشة، فكانت هذه جريمتهم، هذه كان جريمة عندهم والعياذ بالله. إنهم أناس يتطهرون، ولأن الشرك، نعم، والكفر نجاسة معنوية، ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد بالنجس هنا نجاسة معنوية والحسية النجاسة المعنوية. وكذلك يشمل طهارة الجوارح من المعاصي والآثام والذنوب، وتشمل أيضا طهارة الجوارح من ارتكاب المحرمات، ومنها ترك الواجبات، لأن ترك الواجبات داخل في المحرمات، داخل في المحرمات. الطهور شطر الإيمان، شطر إيش؟ شطر الإيمان. فعلى هذا يكون المعنى الأول بمعنى الترك، ترك لماذا؟ ترك لكل ما هو محرم، سواء كان مما يعتقد أو مما يقال أو مما يفعل. ولأن الإيمان قسمين، فعل وترك. فعل وترك أم لا؟ فعل للواجبات وترك للذنوب والمعاصي والمحرمات. الطهور شطر الإيمان، حطوا بالكم. وقوله شطر الإيمان، الأصل في الشطر هو النصف. تقول هذا شطر هذا الجزء، يعني نصفه، نصفه. وهل هذا مضطرد أم على الغالب؟ الثاني، على الغالب وليس مضطردا، إذ أنه يوجد في أسلوب كلام العرب التعبير بالشطر أو بالنصف، ولا يراد به انقسام المعبر عنه بالشطر أو النصف إلى جزئين متساويي الأطراف. قد يوجد هذا، بل وجد حتى في بعض النصوص الشرعية، يعني كل ما كان مجزأ أو مقسما إلى نصفين فإنه ليس بالضرورة أن يكون التقسيم على التساوي حتى نستعمل لفظ ماذا؟ لفظ النصف أو لفظ الشطر. وهذا ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله، ومن ذلك في النصوص الشرعية فنقدمه على استعمال العرب، من ذلك حديث أبي هريرة، الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي عن ربه في الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفين. فهنا المراد بالتقسيم هنا، هل هو تقسيم الصلاة كلها أم القراءة؟ أجيب، القراءة، قراءة الفاتحة فقط، لأن الفاتحة تضمنت عبادة ومسألة، فالعبادة حق لله والمسألة حق للمخلوق، العبادة حق للخالق والمسألة حق لأي شيء للمخلوق، يعني الدعاء هذا هو المراد. المسألة انتبه. كذلك في أسلوب العرب كما ذكر الخطابي، قد تقول العرب مثلا إن القوم مثلا يكونون سفرا نصف الزمن والنصف الآخر يكونون حاضرين، يعني ولا يريدون بذلك أنهم يقسمون العام إلى ستة أشهر سفر وستة أشهر حضر، بل يريدون بذلك أهم الزمانين، ما هما؟ الصيف والشتاء، رحلة الشتاء والصيف. فقد يعبر بالفصلين مثلا عن أي شيء؟ عن الكل، عن الكل، حطوا بالكم. كذلك ما ذكروا عن شريح القاضي المعروف بالقضاء والعدل، حينما قيل له كيف حالك يا شريح، قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان. نصف الناس علي غضبان، لماذا نصف الناس عليه غضبان؟ لأن الذين يغضبون عليه من هم؟ المحكوم عليه. طيب، إذن ماذا قال هنا؟ الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. فالمراد بالطهارة الأولى ما هي؟ الطهارة المعنوية مما قد عرفت الآن. طيب، فإذا قال قائل الإيمان على هذا القول، إذا قلنا بهذا القول بأنها الطهارة المعنوية التي تفيد ماذا؟ اجتناب المحرمات في الاعتقاد والقول والعمل، فلماذا ذكرت من دون فعل الواجبات؟ يرى بعض العلماء أن ترك المحرمات أهم من فعل الواجبات. لماذا؟ قالوا لأنه قد يفعل الواجبات ويفعل المحرمات، فترك المحرمات أشق من فعل الواجبات، أشق، لأن الواجبات قد يأتي بها كل إنسان، لكن قد يفعل الواجب والعياذ بالله ويأتي المحرم، قد يصلي ويأكل الربا، صحيح أم لا؟ طيب، فلذلك ذكر هذا المعنى، ذلك ذكر هذا المعنى. وهذا على قول من يقول بماذا؟ على قول من يقول بأن الطهارة هنا هي الطهارة المعنوية. يعني لو أورد مورد وجاءنا قال إننا إذا قلنا بهذا القول يستلزم أن يكون ثمة عناية بترك المحرمات التي هي بدءا بالمعتقد والقول والعمل، ها؟ فلماذا لم تذكر لهذه ولم يذكر فعل الواجبات؟ مش نقول لأن ترك المحرمات أهم من فعل الواجبات، إذ أنها أشق على كثير من الناس. الطهور شطر الإيمان، هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة أن الطهور هنا على أصله وعلى حقيقته، على حقيقته، وهو الطهارة الحسية، يعني الطهارة بالماء، الطهارة بالماء التي هي رفع للحدث الأصغر كالوضوء ورفع للحدث الأكبر كالغسل، أو طهارة البدل فيما لو عدم الماء أو وجد مع وجود العذر المانع من استعمال الماء. قال ابن رجب وعلى هذا القول الثاني أغلب أهل العلم أنها الطهارة الحسية. قال ولذلك جاء في لفظ لمسلم الوضوء شطر الإيمان، ولذلك أيضا صدر مسلم في صحيحه في باب الوضوء والطهارة الباب بهذا الحديث، الطهور شطر الإيمان أو الوضوء شطر الإيمان. فعندنا لفظان، الطهور شطر الإيمان، ولفظ آخر إيش هو؟ الوضوء شطر الإيمان. وحينئذ على هذا القول الثاني قالوا الإيمان المراد به الصلاة المكتوبة، لأن الله عز وجل سمى الصلاة في كتابه بالإيمان في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإنه كما هو معلوم لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وظل يقلب وجهه في السماء يريد أن يتوجه إلى بيت الله الحرام وكان ذلك في بداية التشريع في الحقيقة، أن وجب ماذا؟ الاتجاه إلى بيت المقدس. من الحكم كما ذكر، وإن كنا نذكر هذا استطرادا، من الحكم التي ذكرها أهل العلم، قالوا إن هذا كان على سبيل تألف أهل الكتابين اليهود والنصارى، عسى أن يسلموا، لكنهم بقوا على تعصبهم، لأن مسألة حتى تحويل القبلة في الحقيقة كان تحريفا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وحقق المسألة، حققها المسألة هذه، وقال أن الأنبياء جميعا كانوا يتجهون إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام. فنقول هنا الطهور شطر الإيمان، المعنى الثاني للطهور والطهارة يعني الطهارة الحسية التي هي استعمال الماء أو البدل في رفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. حطوا بالك، والإيمان هنا حملوا لفظ الإيمان على معنى الصلاة، ولذلك قال الصحابة فما شأن وما بال الذين صلوا إلى بيت المقدس، ماذا سيفعل بصلاتهم، وكان منهم من مات، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع إيش؟ صلاتكم، ليضيع صلاتكم. والصلاة كما هو معلوم عمود الإسلام، وهي أهم أعمال الإيمان، أو أهم أو رأس الإيمان. نعم نعم، الطهور شطر الإيمان. وعلى هذا المعنى الثاني جاءت أحاديث ترغب في الطهارة كثيرة، منها ما رواه مسلم عن عثمان وعن عقبة بن عامر وعن عمر، نعم، وفي غير مسلم أيضا، منها ما هو عن عمر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيبالغ أو يسبغ، أو قال يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طيب، وكذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يقوم فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لله لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ما رواه أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الطهور شطر الإيمان، فإذا حافظ على الطهارة الحسية وكان دائما عليها هذا دليل على إيش؟ على أن إيمانه قوي، وأنه أن إيمانه قريب من الكمال، لأنه سوف يكون بالضرورة في الغالب ذاكرا لله تعالى أو تاليا لكتابه، نعم، أو ذاكرا لربه بقلبه حتى ولم يكن الذكر باللسان، ففيه فوائد عظيمة. الطهور إيش؟ شطر الإيمان. هذان قولان أو أشهر قولي العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. فتنبه تسأل الراجع، ليش تكلفونه بالراجع؟ المسألة مختلف فيها، اللفظ يحتمل هذا وهذا، واللفظ إذا كان يحتمل المعنيين فإنه يحمل عليهما جميعا، صحيح أم لا؟ نعم، يحمل الحديث أو الجملة تحمل المعنيين جميعا. ولذلك انظر الآن، يعني حتى في الطهارة في بعض الحديث التي تكلمت في الوضوء ورغبت فيه، في حديث عمر مثلا جمع النبي عليه الصلاة والسلام فيه للمتوضئ بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، صحيح أم لا؟ هذا كثير في النصوص، إذا توضأ وأسبغ الوضوء وبالغ فيه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إذن قدم الطهارة الحسية ثم الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية من الشرك، نعم، فجمع له بين الثنتين، فلما جمع له بين الثنتين استحق ماذا؟ استحق أن يدخل الجنة من أي أبوابها شاء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كذلك في الصلاة مثلا، الصلاة إذا توضأ وأحسن الوضوء وأراد أن يصلي جمع أيضا بين ماذا وماذا؟ بين الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، الطهارة الحسية في الوضوء والطهارة المعنوية في الصلاة التي فيها تسبيح وتنزيه لله عز وجل، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، في قراءة القرآن، كل هذا مما يطهر الإنسان لا شك. ولذلك قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، الطهور شطر الإيمان، هذان قولان لأهل العلم كما أسلفنا، الطهور شطر الإيمان. ثم قال بعدها والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، الحمد هو الثناء، هذا هو الحمد في اللغة، والمراد به هنا هو الثناء على الموصوف بالكمال المتصف بنعوت الجلال والجمال على سبيل المحبة والتعظيم. نعيد، الحمد هو الثناء في اللغة، وفي الاصطلاح هو الثناء على الموصوف بالكمال ونعوت الجلال والجمال على سبيل المحبة والتعظيم. وقد يستعمل لغير الله، وهو أسلوب معروف عند العرب، مثل أن يقول القائل حمدت له صنيعه، يعني حمدت له ما كمل فيه من الصفات، لكنه مستعمل في الحقيقة، مستعمل، ما نقول أنه لا يستعمل إلا في حق الله تعالى، ولا يعني لا نهي فيه، لا نهي فيه أن نقول مثلا حمدت له صنيعه، حمدت له اجتهاده، لا يقال لا تقول إن الحمد خاص بالله، لا، كالشكر، فإن الشكر يشكر الخالق ويشكر المخلوق، وكذلك يحمد الخالق ويحمد المخلوق، لكن بينهما فرق لا شك، باعتبار المشكور وباعتبار المحمود، باعتبار المشكور وباعتبار المحمود. لذلك قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فالذي يحمد بما لم يفعل في مفازة من العذاب، أما الذي لا يحمد بما لم يفعل يحب أن يحمد بما لم يفعل هذا على خطر. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لذلك ثابت بن قيس بن شماس ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان جهير الصوت، قال إني جهير الصوت وإني أحب أن أحمد بما لم أفعل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، ما قال لا، هو أقره يعني أنه عنده أشياء يحمد عليها. فحمد الإنسان على ما قدم من صنيع حسن لا بأس به. طيب الحمد، قال والحمد لله، إذن الكلام هنا عن الحمد لله، لله تعالى الحمد، وال الحمد هنا ال تفيد الاستغراق، فهي استغراقية، يعني أن جميع الحمد لله تعالى، فهو محمود بجميع المحامد، محمود بجميع المحامد، سواء في تنوع الحمد أو في تعدد الحمد، والتعدد في الزمن والمكان، التنوع جميع المحامد، نحمده على الوجه الذي يرضيه، نحمده سبحانه بجميع المحامد، وكذلك الحمد باعتبار التنوع في الحمد والتعدد، تعدد في الزمان والمكان، فهو محمود في كل زمان ومحمود في كل مكان، وله الحمد في الأولى والآخرة، في الأولى والآخرة. طيب وإليه ترجعون. وكذلك في لله، فإن اللام هنا للاستحقاق، يعني أنه يستحق الحمد عز وجل كله، محمود على كل شيء، محمود على كل شيء. وعند استقراء النصوص نجد أن الحمد قد تعلق في كتاب الله عز وجل تارة بالربوبية، وتارة بالألوهية، وتارة بالأسماء والصفات، وتارة بإنزال القرآن مثلا، فمثل تعلقه بالربوبية الحمد لله رب العالمين، فهو محمود سبحانه وتعالى على ربوبيته، وعلى آثار تلك الربوبية العظيمة، محمود على خلقه، محمود على رزقه، محمود على إمداده، محمود على رعايته، محمود على نصره، محمود على جميع آثار ومعاني الربوبية، ومحمود على ألوهيته. فأين الآية؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا قد يقال إنه ربوبية. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ربوبية، لأن الملك من الربوبية، صح أم لا؟ الملك من معاني الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. الحمد لله الذي هدانا، هذا من آثار الربوبية أيضا، متعلق بالربوبية. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، أحسنت. هذا أيه، ولكن الذي سبقها تعلق بها، الذي سبقها تعلق بها، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. في الأسماء والصفات، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فاطر هذا إيش؟ اسم. جاعل صفة. انتبه. الحمد لله الذي وهب لي إسماعيل وإسحاق. طيب، كذلك في إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. والحمد لله، إذا عرفنا معنى الحمد وتعلق الحمد في النصوص الشرعية. نعم، الحمد لله تملأ الميزان. وعرفنا أيضا ال في الحمد ما هي، واللام في لله ما هي. الحمد لله فهو المستحق للحمد كله عز وجل، له الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان، تملأ الميزان. جاء حديث يشبه هذا، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن هذا في التسبيح، هذا في التسبيح ولا في الحمد؟ أجيبوا. سبحان الله وبحمده، أي في الحمد لا شك فيه، أنا خشيت إنه ما سبحان الله وبحمده. طيب، الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. الميزان المراد به الميزان هو الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، الثابت في الكتاب والسنة وعموم قول أهل السنة والجماعة. أنا ما قلت إجماع، عموم، خالف مجاهد رحمه الله ومجتهد. طيب، والحمد لله تملأ الميزان. المراد بالميزان سبحان الله، الحمد لله تملأ الميزان، الميزان الذي في حديث سلمان الفارسي في المستدرك بسند صحيح، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان؟ ماذا قال في الميزان؟ إذا وضع الميزان فزعت الملائكة فقالت يا رب لمن يزن هذا؟ قال لمن شئت من خلقي. لو وضعت السماوات والأراضين في الميزان لوسعها، لوسعها. طيب، والحمد لله تملأ الميزان. هل الملء هنا ملء حسي أم معنوي؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ملء حسي، أما الذين فسروه بالملء المعنوي فإنهم أولوا تأويلا مذموما وأخرجوا النص عن ظاهره. فالملء هنا ملء حسي، لأن الذين أولوا هذا التأويل عندهم أصل كما تعرفون، وقد تكلمنا عن ذلك، أن الأعمال الصالحة لا تصبح أراضا يوم القيامة، وأنه هذا من باب تقريب الأفهام، وأن هذا لا يوجد، وبالتالي أنكروا ماذا؟ أنكروا الميزان. هذا المبدأ جعلهم ينكرون الميزان، والصحيح أن الميزان ثابت، وأنه توزن فيه الحسنات، وأن الأعمال الصالحة مجاوز نصف ساعة، لأن الساعة متأخرة، ولا اشتقتم لبقية الحديث؟ يلا هيك يا طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوسف اقرأ الحديث. السماء، أنا عندي السماء وأنت عندك في نسخة، ما أدري هالنسخة هذه من أين أتيت بها. السماوات، لا السماء ليست السماوات، إلا أن تأتي بالنسخة الأصلية. نعم السماوات عندك أيضا، عندك شوف كلهم اللي أنت، وش معنى هذا؟ ولا يكون عندك مشكلة في البصر؟ السماء نعم، وسبحان الله الأولى، الأولى الصلاة، والصلاة الحمد لله، الحمد لله على هذا التيسير. هاي يزيد اقرأ. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. هذه أوشك من الراوي. نعم. والصلاة نور، والصدقة ضياء، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فما اعتقى أمه بقى رواه مسلم. نأخذ واحد. هاي حاتم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. توقفنا عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وقد بينا المعنيين أم لا؟ ها؟ قلنا بأنه إما يكون الملء قبل وضع الأعمال أو بعدها. قال بعض العلماء: الملء قد يكون مسبوقا بالتسبيح، فيسبق التسبيح قبل وضع الحمد، والحمد لله تملأ الميزان، لأن الحمد والتسبيح كلاهما إثبات ونفي، إثبات ونفي. أما الحمد فهو إثبات صفات الكمال لله تعالى، وأما النفي فهو التسبيح والتنزيه، يعني نفي كل نقص عن الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. حط بالك، فإما أن يقع وضع الحمد لله، نعم، قبل التسبيح، وإما أن يقع بعد التسبيح، لأن التسبيح تخلية، وكما هو معروف في علم البلاغة أن التخلية تكون قبل التحلية، لأن المنهج الذي قرر عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، مثلا في صفات الله، أننا لا ننفي فقط، لأن مجرد النفي فقط لا يثبت الكمال، إذ أن النفي لا يعد كمالا إلا إذا تضمن كمالا، كذا أم لا؟ لأنك إذا نفيت خليت، وإذا خليت لن تكون قد حليت إلا إذا حليت، صحيح أم لا؟ مثلا تقول مثلا إني خليت المسجد، خليته من هذه الفرش وهذه الأشياء، هل تحمد عليه هذا؟ لكن لو قلت لإبدالها بأحسن منها، هذا هو الإثبات، هذا هو الكمال. ولذلك كثيرا كما قال الحافظ ابن رجب، كثيرا ما يقرن الحمد بالتسبيح، ويقرن التسبيح بالحمد، حتى في الصلوات، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، نعم، لأن كلاهما فيه نفي وإثبات. أين النفي؟ في سبحان الله، لأن سبحان معناها تنزيه، والحمد لله فيها إثبات لصفات الكمال والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهل. ولذلك قرنت هنا، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أو هنا قال العلماء إنها شك من الراوي، فتملأان إما على هذه الرواية، تملأان يعني كلاهما جميعا يملأان ما بين السماء والأرض، وإن كانت بالإفراد كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وما هي السماء؟ السماء إذا جاءت في النصوص الشرعية مطلقة فإنه قد يراد بها العلو، كقوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني من في العلو، وكقوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم، لا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، ومعلوم أن الطير لا تبلغ السماء الدنيا، أما إذا ذكرت السماء مقابلة للأرض فإنه يراد بها السماء الدنيا، يراد بها ماذا؟ السماء الدنيا. فالسماء إما يراد بها العلو، وإما يراد بها ماذا؟ الأرض، لا أي يراد بها السماء الدنيا. نعم، هنا في هذا الحديث السماء الدنيا، لأنه قابلها بذكر الأرض، ولذلك قال تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأهما، وذلك لعظم هاتين الكلمتين العظيمتين. تملأهما بماذا؟ ها؟ بالحسنات أو بالعظمة، نعم، أو بنقل الملائكة ورفعها إلى الله عز وجل، فهما كلمتان عظيمتان، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وقد ذكرناها أمس، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهنا قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. وهل هو ملء حسي؟ هذا هو الظاهر، الظاهر أنه ملء حسي. فإذا تأملت معنى سبحان الله وبحمده في الحقيقة تجد أن فيها معنى عظيما، لأنها اشتملت على نفي وإثبات على نفي جميع ما هو نقص في حق الله عز وجل في أي شيء، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله تبارك وتعالى. طيب هل فيها تنزيه لله في أفعاله وما يقدره شرعا؟ ها؟ نعم، في حلاله وحرامه كذلك. إذن هي كلمة تعم جميع أنواع النفي، نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله فيها جميع إثبات جميع أنواع إيش؟ الكمال له تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان ألا يترك هاتين الكلمتين، لأنهما عظيمتان عند الله عز وجل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو الحمد لله وسبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. إذن الآن بينا المعنى، جاءت أحاديث طبعا وبينت فضل التكبير والتهليل، وقد اختلف العلماء أيهما أعظم، التكبير أو التهليل، التهليل أو التحميد، في بحث يطول جدا. لكن جاء حديث عن أحمد في المسند سند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى اصطفى أربع كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 خطيئة، ومن قال الحمد لله فله مثل ذلك، ومن قال الله أكبر فله مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فله مثل ذلك، ومن قال الله أكبر فله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من نفسه فله 30 حسنة وتحط عنه 30 خطيئة. إذن ماذا قال؟ وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا الفضاء العظيم ما بين السماء والأرض الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا الارتفاع الذي لم تقدره البشرية إلى يومنا هذا رغم التكنولوجيا ورغم الوسائل الحديثة، هذا كله يملأ بما يريد الله عز وجل من ثقل هذه الكلمة وما فيها من الحسنات، كله يملأ بهاتين الكلمتين العظيمتين. ولذلك ينبغي أن يستشعر الإنسان إيش هذه المعاني العظيمة التي في هاتين الكلمتين بقلبه وضميره وكيانه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة يعني الصلاة المعروف، والمراد بها الصلاة المكتوبة، لأنها أل هنا للعهد الذهني، ولكن تلحق بها صلاة النافلة تلحق بها، لكن الأصل أنها الصلاة المكتوبة. من أين أخذنا هذا؟ من أل التي تفيد العهد الذهني. والصلاة نور. وانتبهوا هنا، فإن هذه الجملة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أنواع من الضياء والنور، ذكر 3، وهي على الترتيب من الأضعف إلى الأقوى: نور، برهان، ضياء. وانتبه جيدا، نور، برهان، ضياء. فقال هنا والصلاة نور، الصلاة نور. والنور لا يكون فيه شعاع ولا تكون فيه حرارة، بل هو مجرد إنارة للدرب، كما وصف الله عز وجل القمر فقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. وكما فرق عز وجل في سورة نوح بين إيش الشمس والقمر، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، قال العلماء لأن القمر يستمد النور من غيره بخلاف الشمس التي هي كالمصباح لأهل الدنيا، فالقمر يستمد نوره من أين؟ من الشمس، ولذلك وصفه الله عز وجل بالنور. فالنور ليس له شعاع ولا حرارة. هنا قال والصلاة نور، الصلاة نور، ينور الله عز وجل بها ماذا؟ هذه المسألة مختلف فيها، منهم من قال إنها تنور الوجه في الدنيا، ومنهم من قال هذا في القبر، ومنهم من قال هذا يوم القيامة، ومنهم من قال هذا في أرض المحشر، وهذا كله ثابت في الحقيقة. فالصلاة نور في كل شيء، صلاة نور على محيى المصلي، ولذلك نفرق، وهذا يعرفه أهل الخبرة، تفرق، قد تدرك تارك الصلاة من وجهه، صحيح أم لا؟ من وجهه تعرف تقول هذا ما يصلي، ليش؟ لأن وجهه كالح، ولأن عليه ظلمة، تحس ظلمة على وجهه، تحس شيء اكفهرار في على محياه وخطوط وجهه، تحس هذا. نعم، فتأتي تتكلم معه، خلاص من كلماته الأولى تعرف أن الرجل ما عنده علاقة لا بالصلاة ولا بالمسجد أصلا. وانظر إلى وجوه المصلين لتفرق بين وجه المصلي وبين وجه تارك الصلاة. الصلاة نور، هذا نور في القلب أيضا، فإن الله عز وجل ينور بها قلب الإنسان، فإنه كلما صلى كلما استنار قلبه، لأنها كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففي الصلاة يقرأ القرآن ويسمع القرآن، فيسمع آيات تحرق قلبه ومشاعره، فيزداد نورا ويزداد إيمانا. إذا ننظر لوجه النور في القلب، كيف يدخل النور في القلب؟ بسبب إيش؟ الصلاة. وإذا كانت صلاة جمعة فهو نور على نور، لأنه سوف يسمع إيش؟ الموعظة والتذكرة، فيزداد إيمانا ويزداد نورا في قلبه. فتكون هذه الصلاة كالنبراس أو الشيء الذي يستضيء به في طريقه في هذه الدنيا، فهو يستمد منها النور وهو يسير إلى خالقه ومولاه تبارك وتعالى. ثم معنا ولا ذختم؟ طيب، والصلاة نور، وهي أيضا نور، نور على في قبر الإنسان، في قبر الإنسان إذا مات، فأن تارك الصلاة لا يظلم الله عز وجل عليه قبره، بل ينوره عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ماذا قلت؟ فإن مقيم الصلاة ما يمكن تارك الصلاة، فإن مقيم الصلاة ينور الله عز وجل عليه قبره، ينور عليه قبره أم لا؟ نعم، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله لا ينورها لهم بصلاة عليه. وكلما كان الإنسان أصلح وأقرب من النبي عليه الصلاة والسلام كلما كانت هذه الصلاة تنور على المصلى عليه. إذن الصلاة نور ينور الله عز وجل بها قبر الإنسان، فلا يحس بوحشة ولا ظلمة، حتى قال أبو الدرداء صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وكانت معاذة العدوية ماذا تقول؟ كانت تقول عجبت لعينين أو لطول عينين وطول رقاد عينين في الدنيا، وقد علمت طول الرقاد في القبور. وهي نور أيضا يوم القيامة، فإن يوم القيامة ينزل الله تبارك وتعالى على أهل الموقف ظلمة، وذلك إذا ما قاربوا المرور على الصراط، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت عائشة، والحديث في الصحيح، قالت عائشة يا رسول الله فأين يكون الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال يكونون في الظلمة دون الجسر، يعني قريبا من الجسر. هنا تنزع الأنوار، ما فيه نور، انتهى، وتنزل ظلمة على أهل الموقف إلا من نور الله عز وجل عليه. وهذا النور سوف يتفاوت الناس فيه بحسب أعمالهم وصلاتهم، ولذلك قال تعالى في سورة التحريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. لماذا يدعون؟ قال العلماء لأنهم رأوا أن المنافقين سلبت منهم أنوارهم فظلوا في هذه الظلمة وسوف يجاوزون الصراط، فإذا كان هذا الصراط الذي هو أدق من شعرة الرأس وأحد من السيف سوف يجاوز في ظلمة، في ظلمة ويعني شيء لا يرى فيه الإنسان، موقف لا يرى فيه الإنسان شيئا، لعله ربما من حين أن يضع قدمه إيش يسقط ويزج به في النار، نعوذ بالله. ولذلك يقول المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الناس يتفاوتون في النور يوم القيامة، فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على طرف إبهامه يتقد مرة وينطفئ مرة. وهذا عائد إلى أي شيء؟ إلى العمل الصالح، إلى الإيمان أولا الصحيح والعمل الصالح، وعلى رأس ذلك ماذا؟ الصلاة والمحافظة عليها. والصلاة نور، إذن هذا نور متى يكون للإنسان يوم القيامة؟ في مواقف الظلمات، في مواقف الظلمات. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فهذا نوع من أنواع النور الذي يقتبسه الإنسان من أي شيء؟ من الصلاة. فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، فهو بليغ لا يضع الحرف إلا في موضعه. والصلاة نور، والصلاة نور. إذن واضح الآن هذا المعنى أم لا؟ والصلاة نور. فصار النور في كم من مرحلة؟ في حياة الإنسان، في وجهه وقلبه وجوارحه، في طريقه، في حياته. يكون المصلي دائما على بينة من أمره. ليش؟ المصلي أقرب إلى اجتناب الحرام وإتيان الحلال من تارك الصلاة. لماذا؟ لأن هذا إنسان على نور وعلى بينة، وهذا الإنسان ليس على نور ولا على بينة، لا يسمع حديث ولا يسمع، بعيد عن المسجد ليس يسمع، أمام التلفزيون ما يسمع شيء، هو مطبوع على قلبه نعوذ بالله. وهذا إنسان مصلي يسمع، يحضر في الدروس كل يوم، يكتب كلمة تنفعه في الدنيا لعلها تنفعه في الآخرة، يحضر محاضرة، يحضر خطبة، يسمع شريط، يذكره صديق. شوف، هذه كلها من الأشياء التي أو الثمرات التي يجنيها الإنسان في محافظته على صلاته. وكلما كان الإنسان أشد حرصا على هذه الصلوات ومحافظة عليها، كلما ازداد نوره يوم القيامة. فالذي يصلي النوافل، يصلي المكتوبات ويصلي النوافل، هذا له من النور ما ليس لمن يقتصر على الصلاة المكتوبة فقط، وربما يكون متهاونا بها. وقد جاء في مسند أحمد حديث مختلف في صحته، منهم من صححه في الحقيقة ومنهم من ضعفه كالألباني، لكن أذكره، وهو حديث مشهور، حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وأنا ذكرت لكم للأمانة العلمية، منهم من يستدل ومنهم من يضاعف، المهم مختلف في صحته، قال: من حافظ عليها، يعني هذه الصلوات المكتوبة، كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة الصلوات المكتوبة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أربع من طواغيت الكون وأربع من طواغيت الدنيا. من هم؟ فرعون. قالوا هذا كما ذكر ابن القيم، أن من شغله ملكه ورئاسته وحكمه في العباد وفي البلاد عن الصلاة في وقتها يحشر مع من؟ مع الحاكم، مع فرعون. هامان من شغلته وزارته أو إمارته عن الصلاة في وقتها يحشر يوم القيامة مع من؟ مع هامان وزير فرعون. قارون من شغله ماله وثروته وكنوزه وتجاراته وشركاته وأرصدته البنكية، هذا يحشر مع من؟ يحشر مع قارون صاحب المال، الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الرابع من شغلته تجارته عن إيش؟ عن الصلاة في وقتها، فإنه يحشر مع أبي بن خلف تاجر كفار قريش. طيب، والصلاة نور، نمشي ولا والصدقة برهان، الصدقة برهان. البرهان قال العلماء هو نور أقوى من الأول وأقل من الثالث، فهو دون الضياء لكنه أقوى من النور. برهان ينعكس على العين، نعم، هذا في الصدقة، وسميت بذلك كما هو معروف سميت بذلك لصدق مخرجها من جيبه، لأن الذي يبذل المحبوب وهو المال لا يخرجه إلا لصدق إيمانه ولتصديقه بما يترتب على هذه الصدقة من ثواب. وقال بعض العلماء إن معنى قوله والصدقة برهان يعني حجة، تكون له حجة يوم القيامة، كأنه يسأل يوم القيامة عن الإيمان فيقول يا رب إني قد أمنت، هذه الصدقة دلت على إيماني، يعني كأنها برهان وحجة له، لأنه لا يتصدق إلا من كان مؤمنا. ولذا تجد أن أهل النفاق من أشق ما يكون عليهم وأعسر ما يكون عليهم الصدقات، كما قال تعالى في سورة براءة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكثير من الناس أيضا نجدهم في باب الصلوات يصلي ما في مشكلة، يحافظ لك على الصلوات كلها ما شاء الله، لكن لا تسأله دينار، لا تسأله دينار، دينار واحد ما يحب يخرج، صلي 100 ركعة ودينار لا، لا إله إلا الله. حتى تسأله ما اسمك يورو، يفكر دائما في المال، الله المستعان. والصدقة ايش؟ برهان. إذن لما كان فيها مجاهدة للنفس وبذل للمحبوب أكثر من الصلاة، نعم كان نورها أكثر من نور الصلاة، وهو البرهان الذي قلنا إنه ضياء له انعكاس على العين وهو دون الثالث وفوق إيش الأول. حطوا بالكم، والصدقة برهان، والصدقة برهان. قال بعدها والصبر ضياء، الصبر ضياء، وهذا النوع الأخير أقوى من الأوليين الأولين، ضياء الصبر ضياء. ليش؟ قالوا لأن الضياء نور له شعاع وحرارة، نور له شعاع وحرارة، وهذا مناسب لثواب الصبر، لأن الصبر يحرق الإنسان ويجتهد الإنسان فيه أكثر. الصلاة قد تكون يسيرة، لكن أن يصبر على المصيبة أو أن يصبر على ترك المحظور يعني ترك المحرم أو أن يصبر على فعل المأمور، نعم هذا يحتاج إلى أن يحرق نفسه وأن يجاهدها، فهذه المجاهدة يكون ثوابها عند الله أعظم بهذا، ماذا؟ بهذا الضياء. ولذا قال أهل العلم إن مما كلف الله عز وجل به عباده مما هو مما فيه مشقة ويعد من الآصار والأغلال ما سمي بالضياء، وهي التوراة، وهي التوراة، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ضياء. ليش؟ لأن تكاليفها فيها شيء من أي شيء؟ من المشقة بسبب ظلمهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، فحرم الله عليهم بعض إيش؟ الطيبات والمباحات، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهرهما أو الحوايا، الآية. فالضياء أشد إيش؟ أشد في الإضاءة وفي الإشعاع وفي الحرارة من النور وإيش؟ والبرهان. الصبر، ولذلك سمي عمل اختص أو خصه الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى سمي بالصبر، وهو الصوم، كما في مسند أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه جاءكم شهر الصبر، شهر الصبر. وقال تعالى في الحديث القدسي في البخاري ومسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ليش؟ لأن فيه صبرا وفيه إحراق للنفس وفيه مجاهدة لها، فكان ثوابه عظيما، كان ثوابه هذا الضياء. وهذه الأنوار أيها الإخوة كلها يحتاجها المؤمن يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم عظيم وعسير يسره الله علينا وعليكم، ويحتاج الإنسان أن يخترق ظلمات وطرقات لا يدري الإنسان مسالك سوف يسلكها في ذلك الموقف. الناس لا يقفون فقط، يقفون يبقون هكذا واقفين، منهم من يجري ومنهم من يمشي، يختلفون في أحوالهم، فإن الإنسان يحتاج إلى هذا كله، يحتاج إلى هذا كله. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هذه ثلاث أنواع ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ثوابها المتفاوت في النور. نعم، وهذا يدل على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه لا يذكر ثواب الشيء إلا لما هو مناسب له. بقي لنا الفقرة الأخيرة، له هنا نتركها إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله. نعم، يشمل هذا، يشمل هذا، هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، نفس الصلاة. نعم، نفس إيه. نعم إيه نعم، هل كل مصلي له يعني، هل الآن المصلون يتساوون في النور؟ أجيبوا جماعة، لا، هذا إنسان ما شاء الله ما تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد، وهذا ما يعرف المسجد اليوم الجمعة، وكل يصلي، يصلي في البيت، له نور ولا ما له نور؟ له نور، لكن هل نوره كنور هذا؟ لا، يختلفون. هو الآن هل سيصلي بلا صبر؟ أجيبوا، ها؟ لا، لأنه سوف يصبر على فعل المأمور، سوف يصبر على فعل المأمور، فإذا أتى بالصبر الذي هو زائد على صبره على المأمور، يكون قد صبر على المقدور وصبر على عن المحظور. لكن تكلمنا عن الصبر وما يحتاج لأن نتكلم عنه، ما هو الصبر وأقسامه، إذن لا يحتاج لأنه خلاص. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحد يقرأ علينا الحديث. اقرأ الحديث يا اسماعيل. عن أبي مالك، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أنت عن أبي مالك بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو موصفها. أنت عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة ضياء، طيب، توقفنا عند قوله أو مع قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة نور، والصبر والصدقة برهان، والصبر ضياء. أخذنا هذا؟ أخذنا؟ طيب، إذن نأخذ بقية الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة لك؟ يكون حجة لك إذا تلوته حق تلاوته. وهل المراد بحق تلاوته إقامة الحروف وتحسين الصوت ومراعاة أحكام التجويد وتغيير الصيغ والحذر والتدوير أو السرعة فيه؟ هل هذه هي التلاوة الحقيقية؟ ها؟ قال تعالى: الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أخبر ابن عباس وابن مسعود أنهم ماذا؟ أنهم يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفون مواضعه. هؤلاء في الذين آتيناهم الكتاب، لكننا نقول نحن في القرآن إن تلاوة القرآن حق التلاوة تشمل عدة أمور، حتى يكون القرآن حجة لنا بإذن الله تعالى وعونه وفضله. أولا، الإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه وتحليل حلاله أو إحلال حلاله وتحريم حرامه وما كان بعد ذلك فهو خير إلى خير. ما كان بعد ذلك من حسن التلاوة وتحسين الصوت هذا كله خير على خير، لكن الشأن الذي قدمنا الإيمان به جملة وتفصيلا، ولا سيما الإيمان بمتشابهه، العمل بمحكمه، إحلال حلاله، تحرير حرامه، وإن شئت فاجمعهما وقل والوقوف عند حدوده وفرائضه. فإذا كان الإنسان مع كتاب الله على هذا النحو الذي ذكرت، يكون حينئذ هذا القرآن العزيز العظيم الكريم حجة له. يقول ابن مسعود: ما جلس جالس مع كتاب الله إلا قام بزيادة أو نقصان، إما يقوم وقد زاد إيمانا وازدادت حسناته، وإما أن يقوم العياذ بالله كما هو حال المنافقين الذين قال الله عنهم: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن لا ينتفع به كل الناس، فريق ينتفع وهم المؤمنون المتقون المحبون لهذا القرآن، وفريق لا يزيدهم القرآن إلا ضلالا ورجسا وبعدا. نعم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذه آيات وأحاديث وآثار ينبغي أن لا نمر عليها مرور البخلاء، ينبغي أن نتدبر فيها. حتى قال أبو موسى رضي الله عنه الأشعري يقول: القرآن كائن لك منه أجر أو كائن لك منه وزر، يعني إما يكون معك يكون لك منه أجر وإما أن يكون لك منه وزر. فاجعل القرآن أمامك، أو فلتكن، يقول فلتكن ممن قاده القرآن، لأن من قاده القرآن فإنه سوف يقوده إلى أي شيء؟ إلى الجنة، سوف يجعل القرآن إمامه، نعم، ومنهجا له. ولا تكن ممن يقوده القرآن، يعني يجعل القرآن خلف ظهره فيزج به حينئذ في نار جهنم. القرآن حجة لك أو عليك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن يوم القيامة يحاج على صاحبه، تتقدمه الزهراوتان، يعني البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وانتبه، فإن هذا الفضل العظيم كله ليس لمن توقف أو ليس لمن كان مع القرآن. سبحان الله، هذا ليس ذلك لمن تلاه مجرد التلاوة، يعني قرأه مجرد القراءة أو حفظه أو أحسن أداءه، لا، الشأن كل الشأن الفهم والعمل، هذا هو الشأن، وهذه الغاية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أخبر التابعون أنهم كانوا قد أخذوا منهج الصحابة في تعلم القرآن. ماذا قالوا؟ كما هو قول أبو عبد الرحمن السلمي في عن ابن مسعود وعثمان، ماذا قال؟ لم يكونوا يجاوزون 10 آيات حفظا وتعلما وعملا، فتعلموا العلم والعمل والإيمان جميعا. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح أن ابن عمر بقي في حفظ سورة البقرة 8 سنوات، ليس لقلة حفظه، فهو عربي وعرب الجزيرة العربية في الحفظ ما يحتاجون للتكرار، ربما يسمع الشيء مرة انتهى، لكن إنما هو إجلالا لهذه السور العظيمة ولهذا الكتاب العظيم. القرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا كنت ممن عمل به، ليس شرطا في أن يكون حجة لك أن تكون حافظا له، لأنه كم من حافظ للقرآن يكون القرآن حجة عليه، كم من تال كما قال بعض السلف، كم من تال القرآن يتلو القرآن والقرآن يلعنه. ليش؟ لأنه يتلو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وهو أول الناس يأكل الربا، يأكل الفوائد البنكية ويقول هذه حلال، كلوه هنيئا مريئا. وعلى هذا فقس في بقية الأوامر والنواهي والزواجر، أو عليك، وهذا لمن لم يرفع بهذا الكتاب رأسا، لمن اتخذ كتاب ربه وراءه ظهريا فلم يعتني به لا تلاوة ولا تدبرا ولا حفظا ولا عملا، هذا يكون القرآن حجة عليه. أو كذلك لمن، وهذه حالة ثالثة نعوذ بالله منها، لمن تعلم القرآن وتعلم آياته وأحكامه وفهم آياته ومعانيه لكنه لا يعمل، فهذا نقول القرآن هل يكون حجة له؟ لا، يكون حجة عليه، لأنه سوف يقال له كيف أنت تحفظ هذه الآية، كيف وجاءت آثار ذكرت نعيم القبر منها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن يدفع عن صاحبه العذاب، يأتي من قبل رأسه ويدفع عنه العذاب، ويقول ما لا يوجد من قبل مدخل. والقرآن الكريم نعمة من نعم الله تعالى، بل أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام على العبد، لأن من حفظ القرآن فقد حمل الوحي العظيم بين جنبيه. وجاءت أثر أن الله لا يعذب إهابا حوى القرآن، لكنها تحتاج إلى تحرير وتحقيق، فإن القرآن الكريم أنيس الوحشة، ولذلك لا يعرف صاحب القرآن الوحشة أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في الآخرة لا يفارقك القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك بآخر آية تقرأها، فهذا من فضل. انظر، القرآن لا يفارق الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا فضل عظيم جدا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من القرآن. طيب، والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، الغدو قالوا هو الخروج في أول النهار يعني في الصباح، والرواح هو الرجوع في آخر النهار، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. وإذا قيل غدوت على النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهبت إليه صباحا، فالغدوة هي البكرة، والروحة إيش؟ هي العشوة، العشية في آخر النهار. كل الناس يغدو يعني كل الناس يخرج، يصبح عليهم النهار ويخرجون إلى أعمالهم إلى وظائفهم إلى شؤونهم إلى أسفارهم، كل الناس يغدو. فبائع نفسه، وهنا ينقسمون إلى قسمين وإلى فريقين، منهم من يبيع نفسه للرحمن، ومنهم من يبيع نفسه للشيطان. الفريق الأول قال فبائع نفسه، يعني أنه يبيع نفسه على من؟ على الله تعالى، وذلك بأنه يزكي نفسه بفعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه عنه، فهذا بيع، لأنه يكون قد فكها من هواها ومن شيطانها. وهذا البيع يتفاوت عند الله تعالى، فأعظمه ما سمعناه في صلاة العشاء: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال بعض العلماء في هذه الآية: لا يوجد بيع أشرف من هذا أبدا. فاسمع الآن إلى بنود هذا العقد العظيم وهذه التجارة والصفقة الكبيرة العظيمة، لا توجد تجارة أشرف من هذه ولا بيع أشرف من هذا. فالمشتري هو الله والبائع المؤمنون صح؟ والسلعة النفس والمال والثمن الجنة. نعيد؟ من يعيد علينا؟ المشتري والله جل جلاله والبائع المؤمنون والسلعة الأنفس والأموال والثمن الجنة. قال النووي: ويؤخذ من هذه الآية أنه يجب في عقد البيع تسليم البائع السلعة قبل مطالبة المشتري بالثمن. قال: والسلعة التي طالبنا الله بها الأنفس والأموال. هنا لا تطلبه الجنة وانت ما قدمت لا نفس ولا مال. واضح ولا ما واضح؟ ما اتضح عنه موسى؟ واضح كيف؟ من هذه الآية يؤخذ أنه إيش؟ أنه ليس للمشتري ولا كيف؟ ليس للبائع أي يطلب الثمن حتى يعطي السلعة. ما هي السلعة الآن؟ الأنفس والأموال. والبائعون من هم؟ المؤمنون. والمشتري هو الله تبارك وتعالى. فلا بد من تقديم هذا لنيل الثمن، فالثمن غالي. كل الناس يغدو فبائع نفسه يبيعها على من؟ على الله تعالى. وقد أقسم